وأسأل الله عز وجل أن ينفع به الحضور. الأخ إسلام فرعول تفضل. طيب يا إخوان، هناك سؤال أحد الإخوة يقول: رجل لديه امرأة غير صالحة وهي عنيدة وتفرط في كثير من أمور دينها، ودائما يحاول أن يذكرها ولا تستجيب، لكن المشكلة أن لديه منها طفلتان أو طفلان منغوليتان، ومعلوم أن الطفل المغولي يعني يكون متخلفا في جوانب كثيرة، ثم هي حامل الآن فيطلب النصيحة. أقول بارك الله فيكم. نعم، أيضا يقول إنه يعني يهددها بالطلاق فلا ينفع ذلك معها. أقول إذا كان الشخص يرى منها خدمة لهؤلاء الأطفال ويخشى لو طلقها أن هؤلاء الأطفال يضيعون، فعليه أن يمسكها لهذه الحاجة، وأن يحاول معها دائما بالنصح والتوجيه، وأن ينظر في بعض الأمور التي تحبها فلعله يدخل إليها من خلالها. فإذا كان ينفع معها الإغراء بالمال أو بالهدايا أو نحو ذلك، فإنه يحاول أن يستميل قلبها بذلك، لعل الله عز وجل أن يصلحها. ولو اعتبرها كالخادمة لهؤلاء الأبناء فإن ذلك يعني أمر يحتاج إليه حتى يفتح الله عز وجل عليه ويتيسر له زوجة صالحة، فإنه يتزوج. فإذا كانت هذه الزوجة تستطيع أن تقوم بشؤون هؤلاء الأطفال فيكون الأمر قد حل نوعا ما. وأما إذا لم يتيسر له الزوجة التي تتحمل هؤلاء الأطفال، فيمكنه أن يتفق مع هذه المرأة إذا طلقها أن تعنى بهؤلاء الأطفال ويرسل لها النفقات اللازمة لهم، أو إذا رفضت أن يتزوج امرأة صالحة ويبحث عن خادمة تخدم هؤلاء الأطفال إذا يعني تزايد معها فسوقها ومخالفتها لأمر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أعلم.